أن تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به. إياك، ارضى بما قسم الله لك. لماذا تسخطنا من الأقدار؟ لماذا لم نرضى بما قسم الله لنا؟ لماذا؟ ما هو الخلل؟ فلنرضى بما قسم الله لنا. إذا كان كل شيء قد قضاه الله وقدره، فلماذا الحزن؟ 30 سنة لا يقوم من مكانه ولا يقعد، وهو راض بقضاء الله عز وجل، بل ويحبه. وأحدنا إخوة الإيمان يتقلب في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، ثم يتذمر ويتسخط ويحمل من الهموم والغموم ما الله به عليم. السبب إخوة الإيمان لأنه ما رضي بقضاء الله عز وجل وقدره. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. فقال الرجل: يا رسول الله، أريد أهون من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: السماحة والصبر. فقال الرجل: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به. لا إله إلا الله، أفضل العمل وأهونه عباد الله أن لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به، إنما الرضا والتسليم. ولكن إخوة الإيمان، من ينظر في أحوال الناس يرى أمورا عجبا، من ينظر في أحوالنا يرى أمورا عجبا، ويرى هموما ليس لها إلا عدم الرضا بما كتب الله سببا. فهذا فقير يتذمر من الفقر قدرا، ويرى حياته دون المال هدرا، فهو يحسد الأغنياء ويتكبر على الفقراء، فلا هو جمع المال بالوسائل المشروعة المتاحة، ولا نفسه أصبحت بقضاء الله مرتاحة. وهذا غني قد مل من مظاهر الترف، ولم يحسب كم من الأموال فيها قد صرف، حتى بدأ يبحث عن توافه الأمور، فيصرف الملايين في لوحة زيتية أو في رقم جوال مميز. كل هذا إخوة الإيمان وهو يبحث عن السعادة، ولا يدري المسكين إنما هي في العبادة. وهذا صغير يحسب الأيام ليكبر، وكبير يتمنى لو عادت السنين ليصغر، مريض يتسخط من القدر، وصحيح يعرض نفسه للخطر، مشغول يبحث عن الراحة، وفارغ قد مل من الاستراحة، طالب قد سئم من مقاعد الدراسة، وموظف قد أوجعت المسؤولية رأسه، عقيم يرجو الإنجاب، وصاحب ولد في عذاب، وسيم أشقاه الجمال، وقبيح يشتكي الإهمال، مشهور قد ضاقت حياته بالشهرة، ومغمور يستميت ليكون نجم السهرة، صغير يطلب الكبراء، وشيخ ود لو صغرا، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقرا، وذو الأولاد مهموم، وطالبهم قد انفطرا، ويشقى المرء منهزما، ولا يرتاح منتصرا، ويبغي المجد في لهف، فإن يظهر به فترى شكاة ما لها حكم سوى الملكين إن حضرا. إخوة الإيمان، إنها الدنيا عباد الله دنيا إن حلت أو حلت، وإن كست أو كست، وإن دنت أو دنت، كل شيء فيها إلى زوال. دنيا لا يرتاح فيها أحد أبدا إلا من رضي بقضاء الله وقدره. عباد الله، العاقل فينا هو الذي يعلم أن أقدار الله عز وجل عليه كائنة لا محالة، وأنه ليس له من الأمر شيء إلا أن يرضى ويسلم. فها هو الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فلماذا الحزن إذن أيها الأحباب؟ إذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا الهم والتسخط إذا كان كل شيء قد قضاه الله وقدره؟ فلماذا الحزن؟ مر إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى على رجل مهموم حزين فقال له: إني سأسألك عن ثلاثة فأجبني. فقال الرجل الحزين: نعم. فقال إبراهيم: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله عز وجل؟ فقال الرجل: لا. فقال إبراهيم: أفينقص من رزقك شيء قدره الله عز وجل؟ فقال الرجل: لا. فقال إبراهيم: أفينقص من أجلك لحظة كتبها الله عز وجل؟ فقال الرجل: لا. فقال إبراهيم: فعلام الحزن إذن. إي والله إخوة الإيمان، علام الحزن إذن إذا كان الأمر كائن لا محالة، وقد قضى الله عز وجل علينا هذه الأمور، فلنرضى ولنسلم لأمر الله عز وجل. هذا عمران بن حسين الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، أصابه مرض فبقي ملقا على ظهره مدة طويلة بلغ 30 سنة. 30 سنة لا يقوم ولا يقعد، حتى نقب له في سريره موضع لحاجته. دخل عليه يوما من الأيام مطرف بن عبد الله الشخير التابعي المعروف، فجعل يبكي لما رأى من حاله. فقال له عمران: لما تبكي؟ فقال: لأني أراك على هذه الحال الفظيعة. فقال عمران: واسمعوا ماذا قال. قال عمران: فإن أحبه إلي أحبه إلي، أي أحب الأمور إلي ما أحبه الله إلي. ثم قال له تعالى: أخبرك بشيء لعل الله أن ينفعك به، واكتم علي حتى أموت. قال له: إن الملائكة تزورني فآنس بها، وتسلم علي فأسمع تسليمها: لا إله إلا الله. إنها القلوب الرضية، إنها النفوس المطمئنة. 30 سنة لا يقوم من مكانه ولا يقعد وهو راض بقضاء الله عز وجل، بل ويحبه. وأحدنا إخوة الإيمان يتقلب في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، ثم يتذمر ويتسخط ويحمل من الهموم والغموم ما الله به عليم. السبب إخوة الإيمان لأنه ما رضي بقضاء الله عز وجل وقدره. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا موصلة إلى أجل غاية، ولكن فيها مشقة، وإنما عقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين النفس على ما يرد عليها من الله عز وجل. ويسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه، علمه برحمته سبحانه به وشفقته عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، واسمعوا هذا الحديث، وأنا على يقين أن ما من مسلم إلا ويحفظ هذا الحديث. اسمعوا ماذا قال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. من رضي، عباد الله، من رضي بالله ربا رضي بأقداره وفرح باختياره. فارض يا مسلم، ارض بما قسم الله لك من المال، ارض بما قضى الله عز وجل لك من الزوجة والولد، ارض بما قسم الله عز وجل لك من الوظيفة والعمل، تكن والله أسعد الناس، تكن والله من أهل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة وقد كف بصره، فجعل أهل مكة يهرعون إليه ليدعو لهم، لأنه كان مجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يدعو لهم ويدعو لهم. قال عبد الله بن السائب، قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام، فتعرفت إليه فعرفني، ثم قلت: يا عم، أنت تدعو للناس فيشفون، فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك. فلما سمع ذلك سعد تبسم ثم قال: اسمعوا ماذا قال. قال: يا بني، قضاء الله أحب إلي من بصري، قضاء الله أحب إلي من بصري، فلماذا لا نحب قضاء الله؟ فلنحب قضاء الله أيها الأحباب. قال له: قضاء الله أحب إلي من بصري. نعم، واسمعوا لهذه الآثار العجيبة. يقول أحد العارفين: ذنب أذنبته، ذنب أذنبته وأنا أبكي عليه منذ 30 سنة. قيل له: وما هو؟ قال: قلت لشيء قضاه الله ليته لم يقضي. قال: قلت لشيء قضاه الله ليته لم يقضه. الله أكبر، يبكي على هذه الكلمة 30 سنة. وقال أحد السلف: لو قرض لحمي بالمقاريض كان أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضه. نفوس كبيرة بربها خبيرة، تعلم أنه ما منع عز وجل إلا ليعطي، تعلم أنه ما ابتلى إلا ليجزي، وتعلم أن ما عند الله خير وأبقى. فلماذا تسخطنا عباد الله؟ لماذا تسخطنا من الأقدار؟ لماذا لم نرضى بما قسم الله لنا؟ لماذا؟ ما هو الخلل؟ فلنرضى بما قسم الله لنا أيها الأحباب. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ اسمعوا، اسمع يا من تريد أن ترضى بقضاء الله عز وجل، متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على 4 أصول فيما يعامل به ربه. اسمعوا لهذه الأصول: فيقول العبد: يا رب، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن ناديتني أجبت. نعم يا عبد الله، هل تريد أن تكون أغنى الناس؟ فاسمع لهذه الوصية الغالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وذلك عباد الله أن الغنى الحقيقي غنى القلب، غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي. ارضى بما آتاك الله، وهو من استغنى بما أوتي وقنع بما أعطاه الله ورضي، وعلم أن ما أعطاه الله أكثر مما منعه. نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. ثم إذا منعنا شيء، تسخطنا وتذمرنا على أقدار الله عز وجل. نعم أيها الأحباب، إذا أردتم أن تكونوا أسعد الناس، إذا أردتم أن تكونوا أغنى الناس، فارضوا بما قضى الله عز وجل لكم. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال: نعم يا رسول الله، هذا هو المعيار عند أغلب الناس. قال: أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قال: قلت نعم يا رسول الله، ولكن انظروا ما هو معيار الغنى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. نعم، هذا هو الغنى الحقيقي أيها الأحباب. والنفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت، فجميع ما في الأرض لا يكفيها. إي والله، إن لم تقنع فجميع ما في الأرض لا يكفيك يا عبد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن يرفع عنا الأمراض والأسقام، وأن يجعلنا في صحة وعافية، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه وشريعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إياك أن تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به. إياك، ارض بما قسم الله لك، عش سعيدا عن الهموم بعيدا، واعلم أن لك ربا جليلا، فسترى والله الوجود جميلا، فوالله لو كشف لك الغيب، اسمع يا مسلم، والله لو كشف لك الغيب ولو كشفت لك الحجب لعلمت أن قضاء الله خير لك وأفضل، لأنه أرحم بك من أمك وأبيك، بل وأرحم بك من نفسك. فارض بما قسم الله لك وأبشر، فإن الله لا يختار لعبده المسلم إلا الخير. بل وردد وقل دائما كما كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: وأسألك الرضا بعد القضاء. فاللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء. رددوا دائما، ردد يا عبد الله، أسألك الرضا بعد القضاء. اسمعوا عباد الله، اسمعوا ماذا يقول التابعي الجليل عامر بن عبد القيس رحمه الله تعالى. يقول: ما أبالي ما فاتني من الدنيا بعد آيات في كتاب الله. وما هي هذه الآيات يا ترى؟ يقول: ما أبالي ما فاتني من الدنيا بعد آيات في كتاب الله عز وجل. أما الآية الأولى فهي قوله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فاطمئن يا عبد الله، فرزقك على الله عز وجل، فلا تحزن، وهو آتيك والله، فلا تحمل له هما. أما الآية الثانية فهي قوله سبحانه وتعالى: ما يستحي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم، هو الذي يرحم فارجوا منه الرحمة، وهو الذي يمسك الرحمة عن عباده. أما الآية الثالثة فهي قوله تعالى: وإن يمسسك بضر وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فإن الله على كل شيء قدير. لا تخف، لن يستطيع أحد أن يمسسك بضر إلا بإذن الله عز وجل. فرحم الله عامر، رحمه الله ما أفقه، ينظر في هذه الآيات فيقول: ما أبالي ما فاتني من الدنيا. كم قرأنا هذه الآيات، كم مرت علينا هذه الآيات. نعم نعم يا عباد الله، نعم يا عبد الله، إذا أردت أن تشكو فاشكو إلى السميع البصير، لا تخشى أحدا، وإياك إياك أن تخشى إلى الناس من أقدار العليم الخبير. إذا أردت أن تطلب فاطلب من العزيز القدير، فإن أجاب فنعم فالكل لفضله محتاجون، إن أجاب الله لك فنعم فكلنا لفضله محتاجون، وإن أمسك فلحكمة ورحمة للعبد وخير مخزون. ألم تسمعوا ماذا قال الله؟ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عباد الله، أيها الأحباب، فرضوا بما قسم الله لكم من الأموال، طيبوا بها نفسا، ارضوا بما قسم الله لكم من الزوجات والأولاد، ارضوا بما قسم الله لكم من الأعمال والوظائف، ابشروا، فإن الله عز وجل لا يختار لعبده إلا الخير، والله المستعان. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك يا الله كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.